رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو ممجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. فلام الله إبليس وأنكر عليه عدم السجود لآدم مع الملائكة لأن الكبر حمله على عصيان الأمر، فمعصيته من الشبهات، ومعصية آدم في الأكل من الشجرة من الشهوات وهي أخف. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال إبليس معاندا حاسدا لآدم لن أسجد لمخلوق صورته من طين يابس أسود متغير، وأنا خلقت من النار والنار أشرف من الطين، وهذا قياس المفسدين. قال فخرج منها فإنك رجيم. فأمر الله بإخراج إبليس اللعين من الجنة مطرودا خائبا لكبره وحسده، فالمتكبر والحاسد محروما من كل خير. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وجعل الله اللعنة والطرد والإبعاد على إبليس إلى يوم المعاد لأنه عصى الخالق وحسد المخلوق وهو أول من قاس مع وجود النص. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فسأل إبليس ربه أن يؤخره إلى يوم القيامة ليبقى حيا يفتن العباد لما فيه من زيغ وفساد وحسد وعناد. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأخبره الله أنه قد أخر هلاك إلى الوقت الذي يموت فيه الخلق بعد النفخة الأولى، فالله أمهله لحكمة عظيمة. وكان تأخير الله لإبليس إلى أجل مسمى سدراجا له وإمهالا وابتلاء لثقلين وفتنة للعالمين ليظهر المؤمن من الكافر. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إبليس يا ربي ما دمت قد أغويتني وأضللتني فسوف أحسن المعاصي لبني آدم في حياتهم الدنيا وأضلهم بالغواية عن الهداية، لكني لا أستطيع أن أغوي الصادقين في إيمانهم المخلصين في طاعتهم، فهؤلاء محفوظون برعاية الله من إضلالي فلا سبيل لي عليهم. قال هذا صراط علي مستقيم. قال الله تعالى هذا طريق الهداية والإيمان المستقيم المعتدل الموصل إلي وإلى جنتي وهو طريق الأنبياء والرسل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عباد الصالحين المخلصين ليس للشيطان عليهم ولاية ولا سبيل له إلى إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فهم محفوظون بحفظ الله دائما، لكن سلطان الشيطان على من عصى الرحمن وعبد الأوثان فهو وليهم يغويهم ويضلهم. وإن جهنم لموعده أجمعين لا تبعد أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن نار جهنم الموقدة المصدى موعد الشيطان وأتباعه إلى يوم القيامة يجمعون فيها خالدين في العذاب. النار سبعة أبواب لكل باب قسم من أتباع الشيطان حسب أعمالهم كل باب أسفل من الآخر. إن المتقين في جنات وعيون يدخلها بسلام آمنين. إن الذين اتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى مصيرهم إلى بساتين وارفة وأنهار جارية في قرة عين. يقال للمتقين ادخلوا الجنات سالمين من كل آفة آمنين من كل مخافة، فسلام للأبدان والأمن للقلوب. ونجعل ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأخرج الله ما في قلوب الأبرار في تلك الدار من حسد وحقد وغش وغل وعداوة، وهم متحابون متوادون جلوسهم على أسرة مرفوعة تتقابل وجوههم محبة وألفة لزيادة النعيم وتمام التكريم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يصيبهم في الجنة وصب ولا نصب ولا تعب، وهم ماكثون فيها في خلود دائم ونعيم مستمر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخبر العباد أيها النبي أن الله كثير الغفران لمن تاب من أهل العصيان، كثير الرحمة لمن أناب، يغفر الذنوب العظيمة لمن صدق بتوبة كريمة. وإن عذاب الله هو أشد العذاب وأقوى العقاب، فهو مؤلم موجع فظيع لا يطاق لمن لم يتب. فالله واسع المغفرة للتائبين شديد العقوبة للمصرين، والواجب الجمع بين الخوف من الله والرجاء في عفوه. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وأخبر الناس أيها النبي عن خبر ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشروه بإسحاق وبهلاك قوم لوط.